من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اهدنا الصراط المستقيم. فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدع كتبه وأنفعها، وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثماني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. قال المؤلف رحمه الله بعدما ذكر الأمكنة التي اتخذت أعيادا غير شرعية، قال: فصل. النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن الشيخ أجمل في الأمكنة فقال منها ما ليس له خصيصة، وإنما هو دعاوى ودعايات تحاك حوله، وهذا انتهى. القسم الثاني ما له خصيصة لكن لا يخص بعبادة، وإن كان له خصيصة عن غيره، وهذه الخصيصة لا تقتضي الغلو فيه والعبادة فيه وتشريع ما لم يشرعه الله فيه. النوع الثالث ما له خصيصة وقد أمر الله جل وعلا بالعبادة فيه وجعله مباركا، مثل المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وبيوت الله جل وعلا في الأرض، هذه لها خصيصة ويعبد الله فيها ويتردد عليها للعبادة. قال رحمه الله: فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف النهي عن اتخاذها عيدا عموما وخصوصا. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور عيدا، يعني عيدا مكانيا، بحيث يتردد عليها ويعكف عندها، لأن هذا يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا من الغلو الذي نهى الله عنه في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه في الصحيحين. حتى ولو كان هذا المكان يعني له خاصية، أو هو قبر نبي أو قبر ولي أو صالح من الصالحين، فإن هذا لا يقتضي أن نجعله مكان عبادة ومكان اعتكاف ونتردد عليه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: النهي عن اتخاذها عيدا عموما وخصوصا، وبينوا معنى العيد. فأما العموم فقال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع، أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال الشيخ رحمه الله: وهذا إسناد حسن، فإن رواته كلهم ثقات مشاهير. نعم، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، أي عيدا مكانيا تترددون عليه وتعكفون عنده وتستقبلونه بالدعاء كما يفعل الجهلة أو أهل الضلال، لأن هذا يفضي إلى دعاء غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابة ما كانوا يترددون على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كلما دخلوا ذهبوا وسلموا عليه، مع كثرة ما يدخلون للصلاة ولطلب العلم وللاعتكاف، إنما يسلمون عليه وعلى صاحبيه إذا قدموا من سفر فقط أول ما يقدمون، ولا يترددون عليه بعد ذلك، كله امتثال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تخلوها من الصلاة ومن ذكر الله حتى تكون كالقبور. فدل على أن الميت المقبور انقطع عمله، لا يصلي ولا يدعو ولا يذكر الله، وإنما ينتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى على أعماله التي أسبقها في الدنيا من خير أو شر، فهو في قبره لا يستطيع العمل. وإذا كان لا يستطيع العمل فكيف نتعلق به ونرجو منه قضاء الحوائج أو كما يفعله أهل الجهل أو أهل الظلام؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني تخلونها من ذكر الله ومن الصلاة، وهذا فيه دليل على أنه ينبغي أن المسلمين يعمرون بيوتهم بذكر الله سبحانه، بتلاوة القرآن، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وكذلك يكون يحيونه بصلاة الليل والتهجد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. عكس غالب بيوت المسلمين اليوم مع الأسف، فإنك لا تسمع فيها إلا السهر الذي لا فائدة فيه، والضحك واللعب، وأشد من ذلك أن تكون مملوءة بآلات اللهو وبالفضائيات وبالإنترنت وغير ذلك وبالصور الخليعة إلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله في سند الحديث: وهذا إسناد حسن، فإن رواته كلهم ثقات مشاهير، لكن عبد الله ابن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه. قال يحيى بن معين: فيه لين يعني ضعف من الرواية، لكن هذا الضعف لا يقدح في حديثه. نعم. قال يحيى بن معين: هو ثقة، وحسبك بابن معين موثقا. نعم. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، وهو لين تعرف حفظه وتنكر، فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، إذ لا خلاف في عدالته وفقهه، وأن الغالب عليه الضبط، لكن قد يغلط أحيانا. قال رحمه الله: ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه ليس مما ينكر، لأنه سنة مدنية وهو محتاج إليها في فقهه، ومثل هذا يضبطه الفقيه، وللحديث شواهد من غير طريقة، فإن هذا الحديث روي من جهة أخرى فما بقي منكرا. نعم. هذا يريد به الشيخ رحمه الله الدفاع عن سند هذا الحديث، لأنه قد يقول بعض المخرفين إن هذا الحديث فيه فلان فيه لين. الشيخ رحمه الله عالج هذه التهمة وبين أن الحديث لا بأس به، لا ينزل عن درجة الحسن لغيره، فهو وإن لم يبلغ درجة الصحيح فإنه لا يقل عن درجة الحسن، والحسن يدخله بعض العلماء والقدامى خاصة في قسم الصحيح، فعند القدامى من المحدثين أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف فقط، إنما قسم إلى ثلاثة في عهد أو أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام هو الترمذي رحمه الله، فقال: حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله: وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد معروفة، فيكون مؤيدا بغيره وله شواهد وطرق. نعم. وإنما الغرض هنا النهي عن اتخاذه عيدا. نعم. الغرض هنا بعد ثبوت هذا الحديث ودفع ما قيل فيه أنه نهى عن على اتخاذ قبره عيدا. وعرفنا معنى العيد اتخاذ القبر عيدا، معناه انه لا يتردد عليه ويكثر من السلام عليه والجلوس عنده، لان هذا يفضي الى الغلو. نعم. فمن ذلك ما رواه ابو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا جعفر بن ابراهيم من ولد ذي الجناحين، حدثنا علي بن ذي الجناحين يعني من ولد جعفر رضي الله عنه الذي قطعت يداه في غزوه موته فعوضه الله بجناحين يطير بهما في الجنه فسمي ذي الجناحين. نعم. قال حدثنا علي بن عمر عن ابيه عن علي بن الحسين انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. نعم. فهذا الحديث هو يعني من طريقين، من طريق ابن الحسين ومن طريق ابن الحسن رضي الله عنهما، وحاصله أنهما أنكر على من يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما سألاه عن ذلك قال: أريد أن أسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، يعني فلا حاجة إلى التردد على القبر من أجل الصلاة والسلام عليه، فإن هذا حاصل في كل مكان ولله الحمد، ولو كان الإنسان بالمشرق أو بالمغرب. ولهذا قال في تمام الرواية: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. نعم. والأندلس في أقصى المغرب. نعم. قال رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه. نعم. كتاب الضياء، كتاب الضياء المقدسي اسمه المختارة، هي الأحاديث الجياد المختارة، وهو يعادل الصحيحين في قوته، وقد طبع والحمد لله. نعم. وروى سعيد في سننه: حدثنا حبار بن علي، حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. لا تتخذوا بيتي، يعني بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه، لا تتخذوه عيدا مكانيا تجتمعون فيه وتترددون عليه، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا. شوف المقارنة بين بيته وبيوته. فلا يغلى في قبره ولا يجفى في بيوته، نهى عن الغلو وعن الجفا. الغلو عند قبره والجفا في بيوتهم، فإنهم يجعلون عبادتهم الفرائض في المسجد، وأما النوافل فتكون في البيوت تنويرا لها وإحياء لها بدل أن تكون ميتة. نعم. وصلوا علي بدل أن تكون ميتة من قولها لا تخذها قبورا. نعم. وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغوني، وهذا هو المقصود، صلوا علي حيث كنتم، يعني ولا يحتاج إلى تردد على قبره من أجل الصلاة والسلام عليه مشروعة. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا يقول أحد مثل هذا الرجل أنه لازم يأتي عند قبره ويصلي ويسلم عليه عملا به هذه الآية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المراد منها، وأن المراد أن يصلي ويسلم عليه في أي مكان، وليس المراد أنه يأتي عند قبره، ولا تقبل منه الصلاة والسلام على الرسول إلا عند قبره، هذا جهل وضلال. نعم. صلى الله عليكم. وقال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني. الأول علي بن الحسين. الأول علي بن الحسين. وهذا الحسن بن الحسن. نعم، ابن علي رضي الله عنه. قال: رآني عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده. وقال: ما لرأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذا قول الحسن ابن أبي ابن الحسن ابن الحسن قال الحسن بن ابن الحسن بن علي ابن الحسن بن علي لما سأل الرجل رآه يتردد على القبر أولا دعاه للعشاء وهذا من كرمه رضي الله، فإن أهل البيت فيهم الكرم، دعاه إلى العشاء فلما أبدأ عدم رغبته قال ما لي أراك عند القبر، هذا فيه إنكار المنكر وفيه أن المنكر لا يستعجل بل يسأل أولا ولا يستعجل في الإنكار والتغليظ، فقال إني أريد السلام عليه، فأرشده إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التردد على قبره عن اتخاذه عيدا، وأما السلام والصلاة فيحصلان ولو كان بعيدا عنه، فلا حاجة إلى التردد على القبر لأن هذا من اتخاذه عيدا من اتخاذه عيدا. ثم قال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني القريب من الرسول والبعيد كلهم يصلون ويسلمون عليه ويحصل المقصود ويحصل الأجر الحمد لله بإذن الله، لا حاجة إلى التردد على القبر. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، نعم لا سيما وقد احتج من أرسله به، وذلك يقتضي ثبوته عنده، ولو لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا. نعم ووجه الدلالة هو روي من كلام الرجلين علي بن الحسين والحسن ابن الحسن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من المرسل لأن هذين الرجلين تابعيان، فما رواه التابعي عن الرسول فهو مرسل، ولكن الحديث وصل من عدة طرق، وأيضا هذان الرجلان الفاضلان من أهل البيت استشهدا به، وهذا دليل على صحته الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مطعن فيه. نعم. قال وجه الدلالة أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. إذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل قبر على وجه الأرض بالإجماع، وقد نهي عن التردد عليه والاعتكاف عنده، فالقبر غيره من باب أولى من قبور الأولياء والصالحين أو من يدعى أنهم أولياء أو صالحون، من باب أولى أن لا يتردد عليها وأن لا يتبرك بها وأن لا يعتقد بها الخير أو الشر. ثم إنه قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. نعم هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوها قبورا، من المراد تعطيلها من ذكر الله ومن صلاة النافلة وتلاوة القرآن، فيكون بيت المسلم يمتاز بالنور وبالذكر وبالحياة. نعم فتكون فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. نعم النصارى يعظمون القبور ولا يهتمون ببيوتهم لذكر الله عز وجل، كذلك من تشبه بهم من هذه الأمة فإنما قلبه معلق بالقبور دائما، وإذا قدم إلى بلد يسأل عن المشهد الفلاني هل فيها مشاهد هل فيها، لأن قلبه معلق بالقبور لا بالمساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى، وهذا من الفتنة ومن غرور الشيطان. وانظر إلى أن هذه القبور والمشاهد أنها أخذت قلوب هؤلاء فزهدوا في المساجد حتى إنهم يبكون عند القبور ويخشعون ولا يخشعون في المساجد، ويأتونها برغبة، يأتون القبور برغبة ولا يأتون إلى المساجد برغبة، ويجلسون عند القبور ولا يجلسون في المساجد إلا مرورا أو شبه المرور. نعم الشيخ في قوله لا تتخذوا بيوتكم قبورا والدعوة النبوية الكريمة إلى إحياء البيوت بالصلاة، إذن هذا يكون من صميم عمل المرأة عمل الله خارج البيت وعمل المرأة في البيت. أن مسلمة تعمل بيتها بالصلاة والذكر. المرأة لا شك أن لها دورا عظيما في الحياة، عملها في البيت غير، ولا بد من عمل الرجل وعمل المرأة. عمل الرجل في الكد والكسب والأسفار خارج البيت، والمرأة عملها داخل البيت، والبيت فيها أعمال كثيرة، منها الحمل والرضاع، ومنها تربية الأولاد والبنات بخصوص، ومنها القيام بعمل البيت، وهذا عمل جليل ومتنوع. فما بالك بالبيت الذي ليس فيه امرأة؟ ماذا يكون؟ يكون بيتا خاويا، وتكون أعماله معطلة، والبيت مظلم وليس محل استقرار وراحة. أما إذا كان فيه امرأة طيبة وتقوم بأعماله وتنظمه، فإن صاحب البيت يستريح إذا دخل. ولهذا قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالمرأة سكن للرجل، وكيف إذا جاء والبيت خاوي؟ لا يكون فيه سكن حينئذ. هذا عمل جليل للمرأة. والدليل على ذلك أنهم لما أخرجوا المرأة من بيتها وعطلوا هذه الأعمال، العيال صاروا الأولاد يربيهم مربيات خديمات، لا شفقة فيهن ولا رحمة فيهن، وقد يجلبن لهم عادات وعقائد فاسدة كما حصل ويحصل كثيرا، وليس فيهن شفقة الأم. فنشأ الأولاد جافين لآبائهم لأنهم لم يربوهم، وإنما تربيهم هذه الخديمة. ولذلك حصل ما يسمونه الآن بالعنف الأسري الذي انتشر في الجرائد الآن. هذا سبب هذا الشيء، أن المرأة خرجت من بيتها وسلمت أولادها إلى الخديمات، وصار أولادها لا يعرفونها ولا يحصل منهن شفقة عليهم، فلذلك جفوا في حقهم. أيضا احتاجوا لما عطلوا عمل المرأة في البيت وأخرجوها للشارع تعمل خارج، اضطروا إلى أن يأتوا بعمال وبنساء يعملون عمل المرأة، ولم يستطيعوا. أيضا لو جئت بعشرين خادمة أو مئة خادمة ما استطاعوا عمل المرأة في زوجها أو كأم في بيتها، في حق زوجها، في حق أولادها، في حق إصلاح البيت، في حق شفض مال الزوج، إلى غير ذلك. إذن هذا الشيخ من مقصود أن هناك عمل في البيوت للرجال والنساء غير ما يتصور له السطحيون، في عمل عبادة نعم، وذكر لله للرجال والنساء في البيوت، وفي عمل تربية وطبخ وعجن وإصلاح، هذا من حق النساء، وتربية أولاد هذا خاص بالنساء. أحسن الله إليكم. الرجل لا يجلس يربي أولاده ويغسلهم ويصلح أحوالهم، إنما هذا من عمل المرأة، وهو عمل جيد. أولاد ينشأون ويربون وينظفون، هذا ما هو بعمل سهل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أي لا تعطلوها البيوت عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. نعم، البقرة سورة عظيمة وهي سنم القرآن، ولا تطيقها البطلة يعني الشياطين، إذا سمعوها ما يستطيعون أن يقربوا من البيت الذي تقرأ فيه هذه السورة العظيمة. لكن مع الأسف اعتابت كثير من البيوت بالأغاني والمزامير. نعم، اسأل الظالمين بدل. ثم أنه لذلك ترى أثار هذه الأمور على الناس اليوم. كانت البيوت مدارس ومحاضن تربية، والآن يطالبون بإنشاء محاضن للأطفال. البيوت هي المحاضن الصحيحة. نعم، الله المستعان. ثم أنه صلى الله عليه وسلم عقب النهي عن اتخاذه عيدا بقوله: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ثم ف... ثم إنه صلى الله عليه وسلم أعقب النهي عن اتخاذه عيدا بقوله صلوا علي حيث فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وبالحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. هذا دفع للشبهة التي قد يدلي بها بعضهم وأدلى بها من جاء إلى القبر عند في قصة الحسن والحسين بن علي، لأنه حجته يقول إن الله أمرنا بالصلاة والسلام عليه فنحن نأتي بالصلاة والسلام عليه. الرسول دفع هذا قال صلوا علي حيثما كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فدفع هذه الشبهة. وأن الصلاة والسلام عليه لا يحتاج فيهما إلى الذهاب إلى القبر، وإنما هذا يلازم المسلم في كل مكان من الأرض من المشرق أو المغرب. قال رحمه الله يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن ما ينال لي منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. نعم، هذا قطع للشبهة التي يدلي بها هؤلاء. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.